قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله على مسألة الإسراء والمعراج وبين أنه يجب الإيمان بالإسراء والمعراج دون التعرض للكيفية، لأن هذه من الأمور الغيبية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه إعجازا لنبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة للحجة على أنه مرسل من عند الله، وتكريما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لما حدث من قريش ومن غير قريش من ثقيف ومن أهل الطائف عندما اشتد أذاهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأذاهم أو لكثير من أذاهم، وعندما استخفوا به واستهانوا به الله سبحانه وتعالى أكرمه فأعطاه الإسراء وأعطاه المعراج، وكان في ذلك أيضا إشعارا لأمر هام وهو فرضية الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحكام أو كل الأحكام الشرعية كانت ينزل بها جبريل عليه السلام ويأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يأمر أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان ذلك من خلال الآيات القرآنية أو كان ذلك من خلال الأحاديث النبوية، حيث إن كل منهما وحي من عند الله، واستثني من ذلك أمر الصلاة، فإن الصلاة لم تكن كذلك، حيث إن الله سبحانه وتعالى عرج بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء في صحبة جبريل، وفيها فرض الله عليه الصلوات كما مر معنا في درس البارحة، حيث فرضها 50 صلاة، ثم ما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراجع ربه في أن أمته لا تطيق ذلك، حتى صيرها 5، ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنها 5 في العمل، وأنها 50 في الأجر، وأنه جل وعلا لا يبدل القول، وأنه لا يبدل القول لديه، وأنه سبحانه وتعالى يعطي المحافظين على هذه الصلوات أجر 50 صلاة. ثم بعد ذلك، بعد أن بين مسألة الإسراء والمعراج وأنها من الأمور التي ينبغي الإيمان بها، لأن الإيمان بها تبع للإيمان بالرسالة، إذ هي تمثل شيئا من المعجزات، ومعجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق، لأن المعجزة أمر خارج عن العادة وخارق للعادة، يجريه الله سبحانه وتعالى على أيدي الرسل وعلى أيدي الأنبياء، وهو بمثابة الخطاب القائل: صدقوا عبدي فيما يخبر به عني، صدقوا عبدي فيما يخبر به عني، لأن هذا دليل على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته. ومعنى غياثا أي يغيث الله سبحانه وتعالى به الأمة، وذلك عندما تقوم إلى البعث بعد أن ينفخ في الصور، فإنهم بعدما يقومون إلى الحشر الله سبحانه وتعالى يهيئ لهم ذلك الحوض، يشرب منه المؤمنون ويذاد عنه غير المؤمنين من الكفار والمنافقين. كما سيأتي تفصيل ذلك. ولهذا قال إنه حق، يعني الإيمان به حق، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك بواسطة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر الحوض بأحاديث كثيرة، كما سيمر معنا أنها بلغت حد التواتر. ولذلك فإن من أنكر الحوض كما فعل ذلك بعض أهل البدع فإنهم يفسقون على هذا الإنكار لمخالفتهم ولردهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن من العلماء من يقول بأن من ينكر الحوض ويخالف ويرد هذه الأحاديث التي وصلت حد التواتر، فإن من ينكر أمرا متواترا وأمرا معلوما من الدين بالضرورة فإنه يخرج عن الملة. لكن من يؤول ذلك، يعني يؤمن من حيث المبدأ لكنه يؤوله ويصرفه عن ظاهره، فإن هذا يفسق لأنه رد أمرا شرعيا ورد أمرا دينيا أمر الله به وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت عبارة المؤلف في آخر الأمر قال فإن من أنكر الحوض نعوذ بالله من شأنه، لأن من ينكر الحوض قد يمنع من الشرب منه، ذلك لأنه ما دام قد أنكره فإن إنكاره قد يؤدي إلى منعه من أن ينال فضله أو أن ينال من فضله أو أن ينال من ثوابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا وإياكم كل ما يؤدي إلى مخالفتي أو يؤدي إلى رد قول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله في شرح كلام الطحاوي قال الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، تبلغ حد التواتر. والتواتر كما يقول العلماء تواتر على نوعين، هناك تواتر لفظي وهذا يعتبر من الأمور الضرورية، لأن التواتر إذا كان لفظيا فإنه يفيد القطع وإنه يفيد العلم الضروري، وإذا كان مفيدا للقطع والعلم الضروري فإن من ينكر العلم الضروري يخرج عن الملة. وأما النوع الثاني من أنواع التواتر وهو ما يسمى بالتواتر المعنوي، وذلك بأن ترد قضايا ومسائل وأحاديث وروايات في قضايا مختلفة لكنها تلتقي عند شيء واحد تثبته، وهذا ما يسمى بالتواتر المعنوي. والتواتر المعنوي لا شك أنه يفيد العلم ويفيد القطع، لكن لا يبلغ حد العلم الضروري، بل إن العلم فيه قطعي نظري، ومعنى قطعي نظري يعني أنه يفتقر إلى الاستدلال والاستنباط، بخلاف العلم أو خلاف التواتر اللفظي فإنه يفيد القطع ويفيد العلم الضروري. والعلم الضروري هو العلم الذي يدرك بالبداهة ولا يحتاج إلى إقامة الدليل. قال فإنه أو تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 30 صحابيا، كلهم رووا أحاديث تدل على إثبات أمر الحوض رضي الله عنهم. قال ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير، القرشي ابن كثير صاحب التفسير وصاحب كتاب البداية والنهاية في التاريخ، فإنه تعرض للكلام على مسألة الحوض لأن ذلك مما جاء في باب المبتدأ أو في باب المبدأ. قال: تغمده الله برحمته في آخر تاريخه، أي ذكر ما يتعلق بالحوض في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. لكن هنا قد يكون شيء من الإشكال، فإن ابن أبي العز يقول إن ابن كثير تعرض لذلك في آخر تاريخه، وتاريخ ابن كثير كما هو معلوم مطبوع في 14 مجلدا، أو في 12 أو في 12 مجلدا. ويقول المعلق: انظر الجزء الأول من النهاية، وقال في مفتتحها: وربما كتاب النهاية هذا، يعني كتاب هو الكتاب الممثل لآخر كتاب البداية والنهاية، لأن هذا الكتاب مطبوع مستقل اللي هو كتاب النهاية، نهاية لابن كثير، فإن كان هو جزءا من كتاب البداية والنهاية فيكون كلام الشارح مطابقا، إذ أنه في آخر الكتاب، وإن كان كتابا مستقلا فيكون هذا محل الإشكال بينما قاله الشارح وبينما ذكره المحقق. قال: انظر كتاب النهاية الجزء الأول من النهاية من صفحة 337 إلى صفحة 373، يعني كأن ابن كثير ذكر أحاديث الحوض في نحو من 36 صفحة من كتابه. وقال في مفتتحها: ذكر ما ورد في الحوض المحمدي سقانا الله منه يوم القيامة من الأحاديث المشهورة المتعددة من الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة، وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة المكابرة القائلين بجحوده المنكرين لوجوده. ولذلك يقول: وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده، نسأل الله العافية. كما قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم ينلها، ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها، أي لم يقل بالإنكار. هذا ما قاله الإمام ابن كثير رحمه الله، وهو قول جيد. قال: فمنها، يعني من هذه الأحاديث التي جاء فيها ذكر الحوض، ما رواه البخاري رحمه الله تعالى أي في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن. هكذا بين ووصف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد النبي بذلك بيان عظم هذا الحوض وبيان سعة ذلك الحوض. قال: وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، أي كثرة لا تحصى، كل ذلك مهيأ لأن ينال الناس ويشربون من هذا الحوض. قال: وعنه، أي وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض. ومعنى يردون يعني يأتون للشرب، لأن الورد هو المجيء إلى منبع الماء للشرب حتى إذا عرفتهم، أي عرفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد بالمعرفة ليست المعرفة الشخصية الذاتية، وإنما المراد بها المعرفة التي تختص بها الأمة والتي تتميز بها هذه الأمة على غيرها من سائر الأمم. وذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، أي فإنه يعرفهم من بين. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعرف أمته، فأخبر بأن الإنسان إذا كان له إبل وهذه الإبل لها سيمة، أي شعار معين، فهل يستطيع أن يميزها من بين سائر الإبل أو لا؟ فأخبرهم وضرب لهم هذا المثل، وأجابوه بأن ذلك أمر، يعني هو الأمر الذي به يميز الإنسان بين إبله وبين إبل غيره. فقال لهم: إنه إن قومي يؤتون، أو إن أمتي يدعون يوم القيامة، أن يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. ولذلك تعقب ابن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأدرج في الحديث قوله: إن أمتي يؤتون يوم القيامة غرا محجلين، أو يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فقال أبو هريرة: فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذه هي السيمة التي يعرف بها النبي عليه الصلاة والسلام أمته. ولذلك قال هنا: قال نعم، ليردن علي ناس من أصحابي الحوض. إيش عندك؟ الحوض 278. لا، قال: حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني. ومعنى اختلجوا دوني يعني أخذوا وأبعدوا وأقصوا عنه صلى الله عليه وسلم، فأقول أصيحابي، يعني كأنه صلى الله عليه وآله وسلم ينادي أو يخاطب الملائكة الذين منعوا وذادوا أولئك الناس عن الحوض، يقول لهم: اتركوهم، فإن هؤلاء من إيه؟ من أصحابي. والمراد بالأصحاب هنا يعني من الأمة، إنهم من أمتي. أصيحابي فيقول من يذودهم ومن يمنعهم من ورود الحوض: لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. يعني هؤلاء وإن كانوا في ظاهرهم أنهم من أمتك وإنهم من أصحابك، لكنهم في حقيقتهم ليسوا كذلك، لأنهم خرجوا عن دينك وخرجوا عن تعاليمك، ولذلك لا يستحقون أن يكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن ينالوا من فضل هذه الأمة. ولهذا يقولون له صلى الله عليه وسلم: لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي إنه أحدثوا أحداثا بعدك، حتى إنهم يذادوا عن الحوض ويمنعوا منه. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في بعض الروايات: فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا، أي يتبرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه. ولا شك أن هذا يدل على أن بعض أو البدع أو أن بعض المخالفات تخرج الإنسان من هذا، من دائرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتمنعه هذا الفضل. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يرد الحوض. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحوض يعني منزلة ومكانة يتميز بها أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرطنا على الحوض، ومعنى فرطنا يعني السابق لنا على الحوض، لأن الفرط هو من يتقدم السقاة على يتقدم السقاة إلى المورد، أي إلى مكان الماء، ويهيئ لهم ذلك وينتظر قدومهم حتى يستسقوا وحتى يرد الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه فرط هذه الأمة، يعني سابقهم ومتقدمهم، يهيئ لهم كل ما يحتاجون إليه من أمور الآخرة كما سيمر معنا، ومنها مسألة الحوض. ولذلك قال وأنا فرطكم. هذا الحديث قال لا تدري ما أحدثه بعدك. نعم. هل هو الكوثر، هل هو الحوض أو غيره؟ هنا ذكر الإمام الطحاوي حديث الإمام أحمد عن أنس أنه هو، لكن من العلماء من يقول إن الكوثر نهر في الجنة، فإذا كان نهرا في الجنة فيكون غير الحوض، لأن الحوض ليس في الجنة، وإنما هو يعني في أرض المحشر قبل دخول الناس الجنة. قال وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إغفاءة، ومعنى أغفى يعني نعس أو نام نومة يسيرة، والإغفاء غالبا ما تكون كالسنة، يعني ينام فيها الإنسان وهو جالس. قال أغفى إغفاءة، وإغفاءة هذا مفعول مطلق جاء لتأكيد الفعل ولا لا، ولا جاء لبيان نوع الفعل؟ لا، لتأكيد الفعل، جاء لتأكيد الفعل. فقال أغفى إغفاءة، ما سمعت؟ ها؟ لا، إغفاءة. قال فرفع رأسه مبتسما، أي لأنه رأى رؤيا صلى الله عليه وآله وسلم، أو يحتمل أن تكون هذه الإغفاءة هي محل وحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يوحى إليه يظهر كأنه في حالة نوم، ها؟ فيحتمل أن تكون هذه رؤيا، ويحتمل أن تكون وحيا يقظة لا منام. قال فرفع رأسه مبتسما، ومبتسما موضوعها من الإعراب حال، أي حال كونه مبتسما صلى الله عليه وآله وسلم، والابتسام دليل على أنه رأى شيئا يعجب، وأنه رأى شيئا يسر به. ولذلك لما لاحظ الصحابة رضوان الله عليهم ابتسامته، يعني إما أنهم بادروه بالسؤال لما يبتسم، أو أنه صلى الله عليه وسلم أغناهم عن المبادرة وأخبرهم عن سبب الابتسامة. فقال قال فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم، ها؟ أحسنت، نعم نعم، متبسما. فرفع رأسه متبسما، إيش عندك؟ مبتسما. أنا عندي في النسخة متبسما، لكن الذي أحفظه مبتسما. ها؟ نعم. إما قال لهم، وإما قالوا له لما ضحكت، يعني ما سبب ضحكك، لأنهم صلى رضوان الله عليهم كانوا يسألونه عن ذلك حتى يشاركوه تلك الفرحة، وحتى يفرحوا معه، كما ذكر ذلك في حديث عمر رضي الله عنه لما جاء بعد نزول آية الأسرى، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه ووجد النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يبكيان، فقال: يا رسول الله، ما يبكيك أنت وصاحبك؟ أخبرني، إن وجدت بكاء بكيت، يعني إن كان ثمة سبب للبكاء فنبكي معكم، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. لأن هذه مشاركة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم يعرفون أن هذه الأحوال التي تطرأ عليه صلى الله عليه وسلم من تبسم وبكاء وحيرة وغير ذلك، إنما هي بأمور تتعلق بالمسلمين أو تتعلق بالوحي. ولذلك سألوه: ما يضحكك؟ أو لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نزلت علي آنفا سورة. وهذا يدل على أن الإغفاءة إنما كانت يعني وقت وحي وليست نوما، لأن القرآن تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بأشد أنواع الوحي، كما مر معنا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحي قال: يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي. فهذا ضرب، أو هذا هو الضرب الذي نزل به القرآن، والقرآن كله نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المنهج وبهذا النوع من الوحي. ولذلك قال الله تعالى لرسوله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال نزلت علي آنفا سورة، فقرأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها، يعني حتى ختم السورة. ثم قال: وهل تدرون ما الكوثر؟ وهل تدرون ما الكوثر؟ وهذا السؤال إنما المراد به سؤال استعلام لكي يعلمهم. فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير، ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم أي يمنع، فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا الخبر رواه الإمام أحمد كما مر معنا. ولذلك يعني بعض من قال إن الحوض هو الكوثر استدلوا بهذا الخبر. قال: ورواه مسلم ولفظه: هو نهر وعدنيه ربي، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. والباقي يعني وباقي الحديث مثل ما مضى. ومعنى ذلك يعني وقد جاء في الكلام عن الحوض أشياء أخرى غير ما مر، ومما جاء قوله صلى الله عليه وسلم أنه يشخب فيه ميزانان من ذلك الكوثر إلى الحوض، أنه يشخب فيه ميزابان، يعني أن حوض أن نهر الكوثر يصب منه ميزابان إلى الحوض. وكأن هذا يدل على أن الحوض إنما يعني يستمد ماءه من نهر الكوثر، لأننا إذا قلنا إن الحوض نهر في الجنة، وكما سيمر معنا أن الحوض الذي يشرب منه الناس إنما يشربون قبل الحساب، يشربون منه قبل الحساب وقبل دخول الجنة، فيكون الحوض وإن كان مكانه أرض المحشر في يوم القيامة لكنه نسب إلى الكوثر لأنه يستمد منه إيه؟ ماء. ولهذا قال يشخب فيه ميزانان ميزابان، والميزاب اللي هو ما يسمى بالمرزاب، وهو ما يوضع في أسطحة المنازل ليصرف منه ماء المطر أو غير ذلك، هذا الذي يسمى بالميزاب. وقال هنا إن للحوض يشخب فيه ميزابان، والشخب مثل وقت الحلب، يعني عندما يحلب الإنسان الناقة أو البقرة عندما يضغط على ثدييها وينطلق الماء من أو ينطلق اللبن من الثدي إلى الآنية إلى المحلب، يعني إلى المكان الذي يحلب فيه، إلى الآنية التي يحلب فيها، يسمى هذا الصب يسمى بإيه؟ بالشخب، يسمى بالشخب. فكأن الكوثر يزود الحوض بواسطة الميزابين بمثابة الشخب، هذا معنى قوله ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض. لا، هو المراد بالاختلاج إنما يكون في الحوض، لأن من دخل الجنة يشرب من الكوثر، فكأن الحديث فيه يعني إجمال، يعني الحديث الثاني حديث الإمام أحمد أخبر أن الله أعطى نبيه الكوثر، ها، وأن هذا الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله يشرب منه المؤمنون، ومما يشرب منه المؤمنون شربهم من حوض من هذا الحوض الذي يصب فيه ويشخب فيه من ايه؟ من الكوثر. فعملية الذود وعملية الاختلاج انما تكون في الحوض لا في ايه؟ لا في اصل النهر الذي هو في الجنة. اي لكن الحديث يفسر بعضه بعضا، لان قوله لا تدري ما احدثوا بعدك هذا لا يقال لمن دخل الجنة، ها، وانما يقال لمن لم يدخل الجنة ولمن غير وبدل. قال ولهذا يقول ابن ابي العز قال والحوض في العرصات قبل الصراط، ها، وهذا كله قبل دخول الجنة، لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. واضح؟ قال وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، والفرط الذي يسبق إلى الماء. قال وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب من شرب، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش رضي الله تعالى عنه وأنا أحدثهم هذا، يعني هذا الحديث، فقال هكذا سمعت من سهل. فقلت نعم، قال هكذا سمعت من سهل، يعني كأنه ايش يتثبت. قال فسمعني النعمان بن ابي عياش وانا احدثهم هذا، والقائل انما هو سهل بن سعد، فقال النعمان يعني متثبتا متأكدا من سهل يقول هكذا لا. قال: وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم، أبو حازم الراوي عن مين؟ عن سهل. قال: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت من سهل؟ أي فقال النعمان لأبي حازم: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد علي. فقال: أشهد. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته، يعني أن النعمان بن أبي عياش يشهد أنه سمع هذا الحديث من مين؟ من أبي سعيد الخدري. فيكون أبو سعيد الخدري روى هذا الحديث كما رواه مين؟ سهل بن سعد. أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها، يعني فقالوا، أي يزيد في هذه الرواية على ما قاله سهل بن سعد، لأن سهل بن سعد يقول: ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. ولم يذكر بقية الحديث. فلما سأل أبو حازم فلما سأل عن النعمان بن أبي عياش أبا حازم أنه سمع هذا الحديث من سهل، قال له: نعم. فوافق النعمان أبا حازم فيها في رواية سهل بن سعد، وزاد أن في رواية أبي سعيد زيادة، هذه الزيادة هي قوله قال: وهو يزيد فيها فأقول: إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي سحقا، أي بعدا، أي فأقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بمثابة البراءة منهم، فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم يتبرأ منهم. وقوله: يعرفونني وأعرفهم، كما سبق أن مر معنا، إما أن تكون المعرفة بأعيانهم، فيكون هذا يعني محمول على أن هؤلاء من المنافقين، وإما أن يكون المراد بالمعرفة يعرفهم بسيماهم، كما مر معنا: إن أمته يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال: والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة، ها؟ يمد من شراب الجنة، يعني من نهر الكوثر، الذي هو يعني نهر الكوثر أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أن ننهل منه وأن نشرب منه وأن نكون في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: الذي هو أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله واحد، أو عرضه وطوله سواء، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. قال: وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حال من المسك، ها؟ قال في حال يقول تحرف في الأصول إلى خلاله. والمراد بالحال يعني ما يسمى بالطينة من الوحل، فوحل وطينة هذا النهر أنها من الإيه؟ من المسك. قال والرضراض من اللؤلؤ، والمراد بالرضراض اللي هو الحصى الصغير، كأن هذا النهر تربته المسك وحصاه إيه؟ اللؤلؤ، حصاه من اللؤلؤ. قال وأنه ينبت في حال من المسك والرضراض من اللؤلؤ قضبان الذهب، ويثمر ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وإذا كان هذا الحوض وهو خارج الجنة، فما بالنا بما هو في داخل الجنة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم. قال ها، لا هو بيتكلم أنه يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا، يعني هذا الوصف للكوثر. قال وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، وأن حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في كتابه يعني التذكرة، واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبل وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي والصحيح أن الحوض قبل، يعني قبل الإيه؟ الميزان. قال القرطبي والمعنى يقتضيه، يعني وما جاء من الأخبار التي تتحدث عن الحوض وعن الميزان، لأن الناس بعد أن يحشروا ويردوا الحوض بعد ذلك يذهبوا إلى الميزان. قال والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدموا قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه كشف علم الآخرة، حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي إن الحوض يورد بعد الصراط. قال القرطبي هو كما قال، يعني كما قال الايه الغزالي، في انه رجح ان الحوض قبل الايه قبل الصراط. قال حكى بعض السلف، هذا كلام مين؟ كلام الغزالي. قال ابو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه كشف علم الآخرة، حكى بعض السلف من اهل التصنيف ان الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي هو كما قال. ثم قال القرطبي ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة، يعني أن الحوض كما قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض. قال هو كما قال. ثم قال القرطبي ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. انتهى كلام القرطبي. قال المصنف فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض، وأخلق بهم أن يحالا بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر، لأنه كما سبق أن قال إن من أنكر كرامة إيش حرم منها. هذا ما قاله الشارح رحمه الله فيما يتعلق بمسائل الحوض. كم باقي على الوقت؟ قال قوله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. بعد أن تكلم على مسألة الحوض انتقل إلى الكلام على مسألة الشفاعة. والشفاعة لا شك إنها من الأمور التي خص الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وخص بها أيضا يعني أعطاها للمؤمنين. لكن الشفاعة أنواع، والشفاعة المراد بها عباده في بعض العباد، والشفاعة الأصل أنها لله كما قال سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، وأنها فضل يعطيه الله سبحانه وتعالى للشافع. ولذلك لما كان فضلا يعطيه الله سبحانه وتعالى للشافع لا يعطي الله سبحانه وتعالى هذه الشفاعة إلا لمن أذن له ولمن رضي عنه. ولذلك قال تعالى في هذا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يعطي الشفاعة للكفار، وأنه لا يمكن ولا يأذن ولا يحق للآلهة أن تشفع لأنها لا تملك ذلك الحق. الآلهة التي اتخذها الكفار والتي ادعوها والتي زعموا أنها تشفع كما أخبر القرآن على لسان الكفار حيث قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء ادعوا أن لهؤلاء أو لأن لهذه الآلهة شفاعة، وهذه الدعوة باطلة. ولذلك يقسم العلماء الشفاعة إلى قسمين، يقولون شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. أما الشفاعة المثبتة فهي ما كانت لله وما كانت من الله، يعطيها الله سبحانه وتعالى للصالحين من عباده فيشفعون فيها. وسيمر معنا أن الشفاعة أقسام وأنواع، يمر معنا أن الشفاعة أقسام وأنواع. والشفاعة المنفية هي ما كان يدعيها الكفار ويزعمون أنها ملك لآلهتهم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للشفاعة المقبولة شرطين، وهو أن يرضى عن المشفوع فيه، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يرضى عن الكفار، وأن يأذن للشافعين كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والمؤلف أعني الإمام الطحاوي رحمه الله أشار إلى مسألة الشفاعة بهذا الكلام المقتضب، وبين أن الشفاعة أيضا حق دون أن يدخل في تفصيلها. والإمام أعني ابن أبي العز أيضا تكلم عن الشفاعة، لكنه ركز في كلامه على الشفاعة المثبتة ولم يتعرض في كلامه إلى الشفاعة المنفية. والنقطة الثانية أيضا ركز على الشفاعات، يعني شفاعات الأنبياء وشفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات، يعني أكثر من شفاعة، لكن أعظمها وأفضلها وأجلها هي الشفاعة العامة والشفاعة الكبرى، وهي التي يشفع فيها للخلائق عموما، ليس خاصا بأمته، وإنما هو لأهل الكون أو لأهلي أو للخلائق عموما أو للإنس عموما، لكل الأمم من لدن آدم إلى أمته صلى الله عليه وآله وسلم، يشفع لهم بأن يخرجوا من المحشر إلى إلى الحساب، لأن الناس يبلغهم الضنك والشدة والضيق، حتى إن منهم من يفضل دخول النار على ذلك الموقف، وإن الناس يكونون في كرب عظيم، فمنهم من يلجمه العرق، يعني يصل العرق منه إلى محل اللجام من الدابة، ومنهم من يبلغ العرق حقويه، ومنهم من يبلغ العرق نصف ساقيه، وذلك كله بحسب الأعمال التي عملوا وبحسب الأعمال التي قدموا. ولذلك عندما تدنو منهم الشمس وتكون منهم قرب ميل ويبلغ بهم الجهد ذلك المبلغ، يلجؤون إلى الأنبياء يسألونهم الشفاعة ويطلبون منهم أن يشفعوا، ويعتذر كل نبي بقوله إن الله تعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده، ويعتذر الأنبياء بأفعال صدرت منهم، وكل يحيل إلى غيره حتى يحيلوا الطالبين الشفاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعندئذ يعطيه الله سبحانه وتعالى الشفاعة فيشفع. هذه هي الشفاعة العظمى. وثمة شفاعات أخرى يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع فيها الأنبياء، ويشفع فيها الصالحون، ويشفع فيه القريبون لأقربائهم، كلها نصت عليها كتب السنة. وأهل القبلة مجمعون على بعض أنواع الشفاعات، خاصة الشفاعة العظمى، متفقون عليها، لكن الخوارج والمعتزلة ينازعون في بعض أنواع الشفاعة، ينازعون في بعض أنواع الشفاعة، ومن هذه التي ينازعون فيها شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الكبائر. ينازع فيها المعتزلة وينازع فيها الخوارج. أما منازعة الخوارج فيها لأنهم يعتبرون مرتكبي الكبائر كفارا خارجين عن الملة، وما داموا كفارا خارجين عن الملة فلا يستحقون الشفاعة، لأن من مبادئ الخوارج تكفير أهل الكبائر. وينازع فيها المعتزلة أيضا لا لأنهم يكفرون أهل الكبائر، وإنما لأنهم قالوا بمقولتهم الباطلة الفاسدة المعروفة، وهي أنه يجب على الله تعالى تنفيذ الوعد والوعيد، وأن الشفاعة فيها نقض لتنفيذ الوعيد، وفيها خلف لتنفيذ الوعيد، والله سبحانه وتعالى يجب عليه تنفيذ الوعد والوعيد. ومن ثم أوجبوا على الرب جل وعلا هذا الأمر، فلما أوجبوا عليه سبحانه وتعالى تنفيذ الوعد والوعيد ردوا القول بالشفاعة، وقالوا لا يجوز أن يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق أهل الكبائر. ومذهب أهل السنة والجماعة والذي عليه السلف الصالح أن الشفاعة تكون لأهل الكبائر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، كما جاء في الروايات عنه أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هكذا ورد بهذا أثر. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الذي سأل عنه أبو هريرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، فقال لقد سألت سؤالا يعني ما ظننت أنه يسأله أو ما ظننت أن يسأل عنه أحد غيرك، لما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حرص أبي هريرة على السؤال. ثم قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لكل من قال إيه لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وإذا قلنا لكل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فيدخل في ذلك أهل الكبائر. ولذلك قال السلف وعلماء السنة أهل السنة والجماعة بأن الشفاعة تكون لأهل الكبائر، وهذه الشفاعة تكون إما بأنهم لا يدخلون النار وإن كانوا قد استحقوها، أو تكون لهم بعد دخولهم النار وتطهيرهم فيخرجوا منها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يشفع فيقال له أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلى غير ذلك، يعني من كان فيه شيء من الخير فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع له. وذمة شفاعات أخرى مثل أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة فيدخلوها، ثم يشفع صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أهل الجنة فيرقون فيها وترتفع درجاتهم ويرقوا فيها إلى أماكن أعلى، كل هذه من الشفاعات التي جاء بها السنة النبوية والتي أثبتها أهل السنة والجماعة. ولذلك المؤلف رحمه الله قال والشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. النوع الأول يعني من أنواع الشفاعة، قال الشفاعة الأولى وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. قال في الصحيحين وغيرهما يعني غير الصحيحين عن جماعة من الصحابة، ولذلك قال العلماء إن أحاديث الشفاعة أحاديث متواترة بلغت حد التواتر، وأن من أنكر الشفاعة مطلقا يخرج من الملة. لكن عرفنا فيما ذكر المؤلف في المقدمة أنه لم ينكر الشفاعة أحد من أهل، يعني لم ينكر مطلق الشفاعة أحد من أهل القبلة، وإنما أنكروا بعض أنواع الشفاعات، كما أنكر الخوارج والمعتزلة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الكبائر. أما أنهم أثبتوا الشفاعة من حيث الجملة، ولذلك من أنكر هذه الأنواع يعني من الشفاعات كالشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر فإنه يفسق، يعني يعتبر فاسقا لأنه رد خبرا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة، ومنها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال فنهس منها نهسا، والنهس في اللحم غالبا ما يكون بالإيه؟ بالأسنان، يقال نهسا، وإذا أخذه بيده يقال إيه؟ نهشا. فالفرق بين الاثنين أن النهس يكون بالإيه؟ بالسن، والنهش يكون باليد. قال فنهس منها نهسا ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قال ذلك في معرض الثناء وفي معرض الشكر وفي معرض البيان، لأن الشفاعة لو لم يخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم